بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. يقول ابن عاصم رحمه الله بعد أن تكلم عن مذهب المعتزلة للتحسين والتقبيح العقلي، وأنه لا ينبني على قولهم عمل، وأن الخلاف معهم في ذلك لا ترتب عليه فروع، وهو لهم من الوصول الواهية، وعلقوا به فروعا ذاوية. قال الناظم رحمه الله: والحسن والقبح في الاستعمال بنسبة النقص أو الكمال أو جهة النفار والوفاق للطبع عقليان الاتفاق. يعني أن الحسن والقبح من جهة معرفة العقول أنها الأمر ناقص وكامل، ككون العلم كمالا والجهل نقصا مهلا، أو جهة منافرة الأشياء شيء للطبع أو وفاقه للطبع، كمنافرة الطباع للمر وموافقتها للحلو. هذا النوع، هذان النوعان من التحسين والتقبيح بهذا المعنى عقليان باتفاق، باتفاق أهل السنة وباتفاق المعتزلة والعقلاء كلهم. هذان النوعان ليس الكلام فيهما مع المعتزلة، لأنه لا أحد ينكر قبح الجهل وحسن العلم، كما لا ينكر أحد تحبيب الحلاوة إلى النفوس وتبغض المرارة إليها. فهذان أمران عقليان، لكن التحسين والتقبيح بمعنى الثواب ترتيب الثواب والعقاب على فعل معين لأنه حسن أو لأنه قبح، هذا الذي فيه خلاف مع المعتزلة. فذهب المعتزلة إلى أن الحسن والقبح بهذا المعنى عقليان، والجمهور على أنهما أنه بهذا المعنى شرعي، وأنه لا حكم إلا للشرع. ثم اختلف، وكذلك اختلف العلماء في حمل الأشياء قبل ورود الشرع، هل تحمل على الإباحة أم تحمل على المنع، أم يتوقف فيها فلا تحمل على إباحة ولا منع إلا بعد ورود الشرع وحكمه عليها بحكمه. وحمل الأشياء قبل الشرع على الإباحة لها والمنع الأصبهاني والأبهري، والقول بالتوقف المرضي. أي أن الأصبهاني والأبهري باللف والنشر المرتب حمل الأشياء قبل ورود الشرع على الإباحة والمنع. حملها الأصبهاني على الإباحة، وحملها أبو بكر الأبهري على المنع. والقول المرضي عند المؤلف وعند الجمهور هو التوقف، فلا يحكم لها بإباحة ولا منع إلا بعد ورود الشرع وحكمه عليها. ثم قال: لكن على دلالة شرعية. يعني أن حكم الأصبهاني والأبهري على أن الأصل في الأشياء الإباحة أو المنع، حكم الأصبهانية على أن الأصل في الأشياء الإباحة، وحكم الأبهرية على أن الأصل فيها المنع، ليس كحكم المعتزلة على أن أنها عقلية، وإن اتفق في المآل معها مع المعتزلة، ذلك أنهم سواء من قال منهم بالإباحة ومن قال منهم بالمنع إنما اعتمد فيه على بعض الأدلة الشرعية ولم يعتمد على العقل. فنصوص التي فيها تحريم كقوله حرمت عليكم، هذه النصوص فهم منها الأبهري أن الأصل المنع، أن الأصل الإباحة، وأن بعض الأشياء منعت بالشرع وأما الأبهري أما الأصبهاني فهم من عموماته وخلق لكم ما في السماوات وما الأرض جميعا منه وما شاكلها من النصوص على أن الأصل الإباحة. والقول بالتوقف المرضي، أي المرضي أنه قبل ورود الشرع لا حكم، وأنه بعد ورود الشرع جاء الشرع ببيان أن الأصل في الأشياء الإباحة إلا إذا كانت ضارة فيكون الأصل فيها المنع كما تقدم. يقول لكن أي قول الإصبهاني والأبهري على دلالة شرعية وفاسد لغير هذه النية، أو فاسد كغير هذه النية، بعض النسخ فيها كغير وهي أكثر النسخ وعليها ضبط شرح الولاتي ورواية اللام مروية، ولعل معنى رواية التشبيه الكاف بالكاف أقرب لكونه أعم في المقصود، يعني يريد أن يقول لا، لكن تحريم الأصبهاني والأبهري، قول الأصبهاني والأبهري بالإباحة والمنع إنما ذهب إليه بسبب دلالة شرعية، وهو فاسد كما أنه فاسد لغير هذه النية، أي لغير الدلالة الشرعية كما هو مذهب المعتزلة، فإن مذهبهم فيها أن العقل هو الذي دل عليها، يعني أن قول الأصبهاني والأبهري فاسد كما أنه فاسد غيره من قول المعتزلة، ما شابهه من قول المعتزلة، وإن كان مبنى القولين مختلفا، فمبنى المعتزلة على العقل ومبنى هؤلاء على الشرع. ثم جاء ببيت وليته لم يأتي به، لأنه حذف كثيرا من المباحث التي ليس لها تعلق بالوصول، فقال وليس بالواجب شكر المنعم عقلا سوى في المذهب المذمم. أن المعتزلة ذهبوا إلى أن شكر الله تعالى واجب بالعقل لا بالشرع، أنه قبل ورود الشرع واجب شكر المنعم، والصحيح أنه لا وجوب ولا تحريم إلا بالشرع، وأن العقل لا يجب شيئا ولا يحرم شيئا. ثم ذهب الناظم رحمه الله إلى باب آخر هو ابتداء الوضع، وهو بحث اعتاد الأصوليون أن يريدوه ولا يترتب عليه كبير فائدة، وإنما تبعوا فيه مصنفين من أهل المعتزلة كعبد الجبار وابي الحسين القاضيين، فإنهما ألف في أصول الفقه وجاءوا بمباحث، وهذه المباحث اضطر المؤلفون من المتكلمين إلى الرد عليها في بعض الأحيان وتبنيها في أحيان أخرى، ومن بين تلك المباحث مبحث ابتداء وضع اللغات، أي أن هل الأصل هل وضع اللغات توقيفي بمعنى أن الله سبحانه وتعالى وضعها ثم علمها الناس، أم أن الناس تواضعوا واتفقوا واصطلحوا على هذه اللغات، فهل وضع اللغات توقيفي أم هو اصطلاحي؟ هل وضع اللغات توقيفي أم اصطلاحي؟ خلاف العلماء من ذهب إلى أن الأصل فيها أن الله سبحانه وتعالى علمها جملة وتفصيلا للناس، ومنهم من خلق فيهم القدرة على فهمها والعلم بها، ومنهم من جعلها اصطلاحية، ومنهم من فرق فجعل أصولها وضعية وتفاصيلها اصطلاحية. يقول والوضع، لكن الناظم قبل أن يتكلم عن هذا الموضوع سيتكلم عن الوضع، عن مفهوم الوضع نفسه، هل الوضع ما هو الوضع أصلا؟ قال الوضع أن يجعل للمعنى علم لفظ، أي أن يجعل لفظ من الألفاظ معنى علما على معنى من المعاني، بمنزلة الاسم العلم، بمنزلة الاسم العلم على معنى معين بمعنى يدل عليه. الوضع أن يجعل للمعنى علم لفظ يفيد ما لدى النفس ارتسم، أي أن يضع واضع ما، سواء كان الله تعالى على القول بأن اللغات توقيفية أو كان البشر على القول بأنها اصطلاحية، أن يجعل للمعنى علم، أن يجعل له معين علما على معنى معين، فيدل ذلك اللفظ على المعنى المرتسم في النفس لذلك المعنى. هذا هو الوضع في الاصطلاح. وهناك مصطلح آخر يكثر استخدامه في هذا الباب وهو الاستعمال. فالواضع يضع اللفظ من الألفاظ ثم يأتي الناس فيستعملونه في معناه الذي وضع له أو في غيره، في معناه الحقيقي أو في مجازي كما سيأتينا نبحث الحقيقة. استخدام الناس لهذا اللفظ الموضوع لمعنى معين في معناه أو في غيره يسمى استعمالا، سواء حملوه على ما حمله عليه واضعه أم على غيره، بعلاقة أو بغير علاقة. وعملية لاستخدام هذه تسمى حملة. فإن يستعمله فإما أن يستعمله في معناه الأصلي أو يستعمله في معناه غير الأصلي، فالسامع يتلقى هذا فيحمله محملا معينا، فهذا لا يسمى حملا. والحمل الاعتقاد، أي اعتقاد الشخص السامع ما قصده الواضع أو المستعمل من ذلك الوضع، ما قصده المستعمل لذلك الوضع. فواضع اللغة يضعها والمستعمل يستعملها والسامع يحملها، سواء أصاب الحامل في حمله ذلك وضع الواضع أم لم يصبه، وهبه قد أصاب في اعتقاده أو خالف الواضع في مراده. سواء أصاب فالحمل يمكن أن تحمل اللفظ على حقته وعلى مجازه، والواضع إنما وضعه الحقيقة لا المجاز. واختلف العلماء في مبدأ اللغات، ومبدأ اللغات قيل علم، قيل إن الله علمه آدم كما علمه الأسماء كلها، وقيل وضع، أي قيل وضعه الناس ثم استقر عليه فهمه. والبعض ذهب إلى أنه يترقه فيه فلا ينسب لواضع، وإنما يعني التوقيفي منه قدر ما يحصل به التعريف، أي الكليات الأشياء والمسميات، أما تفاصيلها فهي اصطلاحية. والجميع ممكن وقوع، ثم الجميع ممكن وقوع، أي كونه توقيفي أو كونه وضعي كل ذلك ممكن، ولم يدل على شيء منه دليل خاص، وهذا خلاف لا تنبني عليه فروع. ولذلك قال الشاطبي في مقدمات الموافقات أن كل فرع، كل أصل لا ينبني عليه فرع فهو عارية في هذا العلم وليس منه. ومثل بقضية اللغات هل هي اصطلاحية أم توقيفية. ثم انتقل الناظم رحمه الله إلى مسألة أخرى، وهي مسألة إثبات اللغة بالقياس، يعني هل تثبت اللغة بالقياس أم هي وضعية. بمعنى إن اللغة جاءت ببعض إطلاق بعض الأشياء على بعض، فهل لنا إذا جاء لفظ معين أن نأخذ منه، أن نشتق منه ونقيس عليه لفظا آخر ونجعل له حكمه، فيكون فائدة ذلك أن نستغني عن القياس الفقهي القياس اللغوي؟ فمثلا إذا جاءنا النص بتحريم الخمر فنشتق من كلمة الخمر من خلال اشتقاقها، فاشتقاقها أنها كل ما خامر العقل، فنجعل كل ما خامر العقل محرما بدليل قوله تعالى حرمت عليكم الميتة يا أجل نامنوا إنما الخمر والميسر والأصاب والأزلام والجس من عمل الشيطان الذي اجتنبوا. فنقول إن هذه الأشياء كلها محرمة بالنص لا بالقياس على الخمر بجامع الإسكار. هذه فائدة القول. فبعض ابن سريج وابن أبي هريرة من الشافعية وجماعة ذهبوا إلى جواز القياس في اللغة والذي يذكره أن الشيخ الإسلام ابن تيمية مال إلى شيء من ذلك، وعامة الأصوليين لا يرون القياس في اللغة بل يرون هذه الأشياء ثابتة بالقياس الفقهي، ولذلك اختلفوا في النباشي وهو الذي يسرق أكفان الموتى هل يقطع قياسا على السارق أم أنه يقطع بالنص لكونه داخلا في مفهوم السارق. وكذلك من يشحد الودائع مثلا كتلك المخزومية التي ورد فيها النص التي كانت تشحد الودائع، هل من أودع وديعة فشحدها هل يقطع كما يقطع السارق؟ فمن قال من يقول بالقياس في اللغة فإنه يجعل مسمى السارق يجعله داخلا في مفهوم السارق بقياس اللغوي فيعمم عليه الحكم، وأما من لا يرى القياس اللغوي فإنه لا يلحقه إلا بالقياس الفقهي، وبعضهم لا يرى شروط القياس الفقهي متوفرة فلا يقطع جاحد العوارض. فصل في أسماء الألفاظ. اللفظ والمعنى إذا تعددا معا تباين كراحة واغتدى، وفي اتحاد متواطن إن ظهر فيه التساوي مثل أرض وشجر، ومع تفاوت لديهم بادي مشكك كالنور والسواد، وما به المعنى فقد تعددا كالعين فهو الاشتراك وردا، وما يرى بنوع لا يخالف كالبر والقمح هو المرادف، وليس منه ما به لمقصد زيادة كالسيف والمهند، والوضع شرط الاشتراط، والوضع شرط الاشتراك حيثما أتى، وإلا فهو للنقل التمى. يقول أن اللفظ والمعنى إذا تعددا معا تباين، يعني أن اللفظ هنا هذا تقسيم للألفاظ باعتبار إطلاق المعنى عليها، يعني أن اللفظ باعتبار إطلاقه تعدد معانيه وانفرادها، والمعنى بتعدد لفظه وانفراده له حالات. فإما أن يدل اللفظ على معنى واحد يدل اللفظ على معنى ويدل المعنى يدل على معنى آخر لفظ آخر، فعلاقة هذا اللفظ بالمعنى هي علاقة تباين. فمثلا إطلاق الإنسان وإطلاق الإنسان مثلا والحمار مثلا هذان لفظان متباينان لأن اللفظ فيهما مختلف والمعنى مختلف، فلفظ الحمار غير لفظ الإنسان ومعنى الحمار غير معنى الإنسان، يعني علاقة هذا اللفظ بهذا اللفظ الآخر ما هي؟ هي علاقة تباين. فهذا يعبر عنه يقال هذا اللفظ مباين لهذا اللفظ لأن هذا لأنه مختلف معه في المعنى كما هو مختلف معه في اللفظ. ومثله الناظم براحة واغتدى، راحة خرج في الصباح، واغتدى خرج راحة خرج في الرواح، واغتدى خرج في الغدو. فمن خرج أول النهار يقال فيه اغتدى، ومن خرج بعد الزوال يقال فيه راح. فالمعنى اللفظان مختلفان راحة واغتدى، والمعنى مختلف هذا رواح أول النهار وذلك رواح آخرة. ولعل الناظم قصد التمهيد براحة واغتدى وهما لفظان مشتركان في معنى عام وهو الذهاب، لكي يدل على أنه وين اشتركوا في معنى عام لكنهما متباينان إن كان بينهما تباين في معنى خاص، وإن باب أولى إذا كان بينهما تباين في المعنى العام كالإنسان مثلا والحيوان أو كالإنسان والدار مثلا. نعم. أما إذا اتحد اللفظ اتحد المعنى اتحد اللفظ واختلف المعنى كان هناك لفظ كلي يشمل مجموعة من الأفراد، فهنا هذا اللفظ له حالتان، إن كان شموله للأفراد متساويا كألفاظ العموم التي مرت معنا شموله للأفراد متساويا من تلك الحيثية التي اشتركوا فيها، وذلك المعنى الذي اشتركوا فيه، فهذا يسمى متواطئا. مثلا لو قلنا مثلا الشجر، لفظ الشجر يطلق على شجر القتاد وعلى شجر الأراك وعلى شجر النخل وعلى غير ذلك من الأشجار، هل تتفاوت أجزاء هذا المدلول الذي هو الشجر؟ يدخل فيه أجزاء كثيرة وأفراد كثيرة، لكن هذه الأفراد لا تتفاوت في هذه النسبة. يتفاوت الأشجار في شكلها، في ثمرتها، لكن لا تتفاوت في هذه الماهية التي هي الشجرية، ليس بينها وبين هذه تفاوت. فيقال إن لفظ الشجر لفظ متواطئ. أما إذا كانت الأفراد ترجع إلى معنى واحد ولكنها متفاوتة في اتصافها أو في دخولها في ذلك المعنى، فهذا يسمى في اصطلاحهم مشككا. الأول يسمى متواطئا، مثاله الأرض، يقال أرض الشام وأرض العراق وأرض نجد وأرض المغرب، فهذه كلها أراضين مختلفة ولكنها متفقة في ماهية الأرضية، ليس بينها تفاوت في هذه النسبة. والأشجار كذلك مثل الأرض والشجر. أما المشكك فهناك تفاوت بين أفراده في درجة اتصافها بتلك الصفة المشتركة بينها، لذلك الكلي المشترك بينها كالنور. فالنور كلي يشمل أفرادا كثيرة، يشمل نور القمر ونور الشمس ونور المصباح، وهذه كلها يسمى نورا، ولكن درجة الإنارة فيها، نسبة النور فيها متفاوتة، يسمى هذا مشككا. وكذلك السواد، فسواد الشعر وسواد الليل وسواد الغراب هذه متفاوتة، ودرجات السواد متفاوتة، فنسبة السواد نسبة مشككة. وسيفيدنا هذه النسب في قضية بعض الألفاظ وبعض الأطلاق، هل هي من باب المشترك أم هي من باب المشكك أم من باب المتواطئ، ولذلك أثر في دلالتها على العموم وعدمه كما سيأتينا إن شاء الله في نبحث المشترك. أما إذا كان المعنى هو المتعدد، إذا كان المعنى متعدد واللفظ واحد، أو كان اللفظ واحد المعنى واحد واللفظ متعدد، إذا كان المعنى واحد واللفظ متعدد فيسمى هذا في الاصطلاح المرادف، كقولنا الحالف مقسم، أقسم وحلف مترادفان، مقسم وحالف مترادفان. ولذلك تستطيع أن تبدلها، إذا قال شخص كلام وقال إنه أقسم تستطيع أن تنسب إليه أنه حلف ولا تكون بذلك كاذبا، لأنك تستطيع أن تعبر عن المرادف بمرادفه بشرط أن يكون مرادفا وليس من ذلك الصفة. فهناك بعض الألفاظ تشعر بالترادف ولكنها غير مترادفة في الاصطلاح، كأن يكون مترادفة باعتبار إطلاقها على مسمى معين ولكنها غير مترادفة باعتبار الصفة. فالسيف مثلا من أسمائه المهند والعضب، ولكن السيف والعضب والمهند غير مترادفات، فالعضب فيها تدل على العضب إنما هو السيف القاطع، والسيف النابي لا يسمى عضبا، لذلك والمهند إنما تطلق على السيف باعتبار وصف فيه وهو أنه جاء من الهند، وإن كان كثيرا ما يطلق ويراد به المسمى، وفي هذه الحالة يكون ذا المرادف. ولذلك أنكر بسبب تغاير بين اللفظتين من حيث الصفة، أنكر كثير من أو على بعض اللغويين أنكر وجود الترادف، وقال أنه لا يوجد ترادف في اللغة مطلقا، وممن أنكره ابن فارس، وحاول في معجم مقاييسه مقاييس اللغة أن يرجع كل الألفاظ التي ظاهرها الترادف إلى معاني محددة، وممن أنكره ثعلب، وممن وقال الشيخ الإسلام ابن تيمية بن القيم رحمه الله إنه قليل جدا ولكنه واقع كالمقسم والحالف، وما وكثير مما يعد ترادفا عند البعض ليس إنما هو مترادف باعتبار المسمى لا باعتبار الاسم. كالرسول والنبي وما إلى ذلك، فهذه مترادفة مرادفة بعضها البعض باعتبار المسمى، فكلها صفات للرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك اسماء الله تعالى صفات الله سبحانه وتعالى من هذا القبيل، وليس بعضها مرادفا لبعض بالمعنى الخاص للتراب. وما يرى لنوع ذا يخالف كالبر والقمح، فالبر والقمح مترادفات، هو المرادف البر والقمح والثمطة هذه مترادفات، وكذلك المقسم والحالف مترادفات. وليس منه أي ليس من المترادف ما به لمقصد زيادة، أي ما فيه زيادة مقصودة كالسيف والمهند، فإنهما غير مترادفين، لأن المهند هو السيف المستورد من الهند أو المصنوع في الهند، وليس كل سيف، وهذا كما قلت إذا عبر عن المهند وقصد به اللمح إلى الجهة التي صنعته، أما إذا أطلق المهند مرادا به السيف فيكون مرادفا له. ثم انتقل الناظم رحمه الله إلى فصل مهم جدا من فصول مباحث الألفاظ، وهو الفصل المشترك، وهو أمر تنبني عليه أحكام كثيرة جدا ويختلف عن الأبواب السابقة في بناء كثير من الأحكام عليه. والمشترك هو عكس المرادف، فالمرادف يكون المعنى فيه واحدا والألفاظ متعددة، أما المشترك فيكون اللفظ فيه واحد والمعاني متعددة. فقال رحمه الله: وقوع لفظ الاشتراك وضع في معنيه الخلف فيه وقع، يعني أن وضع اللفظ لمعنيين، يعني أن يضع الشارع بالنسبة للألفاظ الشرعية، أو يضع العرف بالنسبة للألفاظ العرفية، أو يضع أهل اللغة بالنسبة للألفاظ اللغوية، يضع معنيين من المعاني حقيقة في لفظا واحدا حقيقة في معنيين أو أكثر من المعاني، كالقرء وكالعين مثلا. القرء يطلقونها حقيقة في الحيض ويطلقونها حقيقة في الطهر، والعين يطلقونها حقيقة في الجاسوس، ويطلقونها حقيقة في العين الباصرة، ويطلقونها حقيقة في الذهب والفضة، ويطلقونها حقة على عين الماء التي يشرب منها، وغير ذلك من المعاني. فقد اختلف العلماء هل لفظ الاشتراك واقع أصلا، فذهب ثعلب وجماعة إلى إنكار وقوع المشترك، وقالوا لا يوجد شيء مشترك، لا يوجد المشترك في اللغة ولا في الشرع، وما يوهم أنه مشترك فهو حقيقة في أحد الألفاظ مجاز في الألفاظ الأخرى، أو هو من باب المتواطئ أو من باب المشكك، بمعنى فالعين مثلا تطلق حقيقة على الباصرة، وتطلق في بقية الإطلاقاتها عند هؤلاء عند من لا يرى الاشتراك على معاني أخرى مجازية، فتطلق على الذهب والفضة للمعانها تشبيها لها بالعين في اللمعان، وكذلك عين الماء، والعين الجاسوس يطلق باعتبار أنه يستخدم العين لأنه مهابة العين لمن أرسله، فلهذه العلاقة. فيرجعون كل بقية المعاني إلى المجاز ويقولون حقيقة في أحد هذه المعاني، أو يقولون إن أنه من باب المتواطئ أو المشكك، فالقرء مثلا يطلقونه يرون أنه يطلق على الجمع، القرء هو الجمع، فقرء يطلق على الحيض لأنه يجتمع في الرحم، ويطلق على الطهر، ما أدري يعني يرجعون هذه نفس الاعتبار الجمع بنوع تكلف وتأويل. والصحيح أن الاشتراك واقع في اللغة والشرع وله أمثلة كثيرة، وإن تيسر تأويل بعضها بالحمل على المجاز أو بالحمل على التواطؤ والتشكيك، إلا أنه لا يستطاع حمله في بعضها الآخر إلا بنوع تكلف كما مر معنا الآن في الجمع لحمل القرأ على الجمع. مما يتحدث الناظم رحمه الله عن حكم اللفظ بعد تسليم وقوعه باللغة والشرع إذا ورد لفظ في الشرع بعبارات الشارع من هذه الألفاظ المشتركة الذي هو حقيقة في معنيين، فكيف نفعل إذا كان المعنيان غير متناقضين؟ ذهب الشافعي رحمه الله وابن حزم وجماعة إلى أن المشترك يحمل على معنييه ما أمكن ذلك، لكن اختلفت وجهة من حمله على معنييه، فبعضهم جعل حمله على معنييه من باب حمل المشترك من باب حمل العموم، يعني أنه يشمل المعنيين كما يشمل العام معانيه فيكون كالمتواطئ بالنسبة لمعنيه. وذهب بعض الشافعية وهو ابن دقيق العيد إلى أنه يحمل على معنيه من باب الاحتياط، ليس لأن الوضع اللغوي يقتضي ذلك، ولكن لأنه لا يمكن لا يتأكد أننا امتثلنا إلا بالعمل بمعنيه. وذهب الجمهور إلى أن المشترك لا يحمل على معنيه، بل هو يراد به واحد منها بعينه، فلا بد من دليل خارجي ومرجح خارجي يدل على أحد هذه المعاني، فإن لم يدل عليه دليل فهو مجمل، ولذلك مثلنا المجمل بأنه اللفظ الذي يدل على أكثر من معنى دون مرجح يرجح أحدها عن الآخر. أما إذا جاءت القرينة فإن الشافعي وغيره متفقون على حمله على ما دلت عليه القرينة، سواء كان حمله على معنيه أو على معانيه أو على بعضها دون بعض، فالذي دلت عليه القرينة يعمل به، أما إذا تجرد عن القرائن فيحمل على معنيه عند الشافعي وابن حزم ومن نحى نحوهما، ولا يحمل عند الجمهور بل هو من باب المجمل. أما إذا كان دل على معنيين متناقضين فهو من باب المجمل قطعا، ولا بد من المراجح الخارجي كالقرء مهلا. أما إذا دلت القرينة على إرادة أحد معنيه فيتعين، كقول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة اعتدي قدر أقرائك، اجلسي قدر أقرائك، فهنا يقصد به الحيض قطعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر بترك الصلاة في أيام الطهر وإنما يأمر بها في أيام الحيض، فيتعين هنا إرادة الحيض. وكما في المشترك الذي في قوله تعالى قول الله نستردين والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، المحصنات لفظ مشترك فيشمل الحرائر ويشمل المتزوجات واللاتي سبق لهن زواج، كما يشمل المتزوجات فقول الله تعالى والمطلقات والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، يتعين أن المراد به المتزوجات، لأن الله لم يحرم علينا الحرائر من النساء إذا كنا غير متزوجات ولم يكن محارم، فيتعين هنا القرينة ترجح أن المراد به المتزوجات والمقصود بهن من كنا كافرات فأسلمنا متزوجات من الكفار. نعم. والحكم فيه إن أتى مجرد أئمة القرائن توقف فيه بحيث وجد، هذا مذهب الجمهور خلافا للشافعي، والشافعي حامل له على ما يقتضيه الاشتراك ما على، أي مهما على لو سواء كان معنيين أو معانية يحمله عليها تماما كالعامي، وحيثما احتفت به القرائن. أما إذا احتفت قرينة بالمشترك فإنه يحمل على ما دلت به القرينة، فهو أي لتعيين المراد ضامن، أي احتفافه بالقرينة ضامن لتعيين المراد. وقد ورد المشترك بالكتاب والسنة كما قال الناظم وفي الكتاب منه بعض قد أتى إهل قروء حكمه قد ثبت. ثم انتقل إلى أمر آخر من باب جمع النظائر اختلف العلماء فيه وهو المعرب، وهل وقع في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم ألفاظ غير عربية، وذهب البعض إلى وجود بعض الألفاظ المعربة عن الفارسية أو عن الحبشية وغيرها كالأب والقسطاس، الأب لنوع من النبات، والقسطاس للميزان والمشكات الكوة، والذي عليه الأكثر المحققون أن يوجد بعض الكلمات المعربة ولكنها صارت عربية باستخدام العرب لها وإن كانت مأخوذة عن غيرهم من الأمم، فهي عربية ولا ينافي ذلك أن القرآن بلسان عربي مبين، لأن هذه الألفاظ صارت عربية بتعريب العرب لها قبل نزول القرآن. وجمع ما على اشتراك قد وضع يبنى على الحمل الذي منه سمع، يقول أنه إذا جمع المشترك إذا كان جمعا بحيث يمكن، هل يحمل على جميع معانيه أم يسلك فيه مسلك المشترك المفرد خلاف؟ فمن العلماء من ذهب إلى أن المشترك الجمع يمكن أن يحمل على معانيه، فتقول ليس عندي عيون، وتقصد بها الجواسيس وعيون الماء والنقد، أو تقول ليست عندي عين وعين وعين، وتقصد بالأولى الجاسوس وبالثانية الذهب والفضة وبالثالثة عين الماء مثلا. وبعضهم يحمل عليه قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، يقول إن الصلاة من الله غير الصلاة من الناس وغير الصلاة من الملائكة، ولكن الزركشي رحمه الله في بحر المحيط أشار إلى أن هذا لا يصح، لأنه لو كان الصلاة في الآية التي أسندت إلى الله وإلى الملائكة وإلى الناس ليس المعنى مراد بها واحدا لكان الكلام معيبا، فلو قلنا إن الله يصلي على عباده والملائكة يستغفرون لهم يا أيها الذين آمنوا فادعوا لهم لكان هذا الكلام مختلا. نعم. لما قال الناظم إنه يجوز التعبير عن المرادف بالمرادف، ولكن لا يجوز التعبير عن الحد بالمحدود ولا عن التابع بالمتبوع. فالحد وهو التعريف المعروف عندكم في المنطق لا يمكن أن تسأل عن أن يقول الإنسان مثلا جاء إنسان فتأتي أنت فتقول إنه قال فلان جاء حيوان ناطق. حيوان ناطق هي حد الإنسان عند المناطق، ولكن لا يمكن أن يعبر بهذا الحد عن المحدود، بل يجب أن تنقل، لأن الحد والمحدود متباينان من حيث علاقتهما بالمعرف، فأحدهما يعرفه من جهة تعريفا يتعلق بماهيته والآخر لا يحد الماهية. فالحد فيه تحديد لماهية المحدود وذكر لبعض أجزاء هذه الماهية، أما المرادف فليس فيه هذه الحيثية، ولذلك يعبر بالمرادف عن مرادفه ولا يعبر عن المحدود بالحد. وكذلك حسن ما كحسن بسن وشيطان ليطان وكثير مثير وما شاكل ذلك من الإتباع، هذا يسمى إتباعا وهو يؤتى به للتقوية. وقد سئل أعرابي وقد ذكر لفظ شيطان ليطان، فسئل ما ليطان، فقال هذا شيء نتد به كلامنا، نتد به كلامنا أي نجعله له كالوتد، أي نثبته به. وهذا النوع يسمى الإتباع والمقصود به التأكيد، ولذلك فغالبا يكون اللفظ المتبع ليس له معنى منفردا، ليس يفيد التأكيد فقط، ولكنه لا يفيد نفي المجاز كما يفيده التأكيد بالألفاظ الأخرى غير الإتباع، وكالتأكيد المصدر مثلا يفيد نفي المجاز، أما التأكيد بالتابع فلا يفيد نفي المجاز، وكذلك لا معنى له في نفسه، ولذلك لا يمكن أن تعبر ما تقول جاء ليطان وتقصد به الشيطان، بل لا بد أن تقول جاء الشيطان ليطان، ولا تقول هذا مثير وتقصد كثيرا مثيرا، لأن مثيرا لا معنى لها إلا إذا أتبعت بكثير. والحد والمحدود وما بيتبع كدسن أي لسن التي تأتي إتباعا لحسن فيه التراده امتنع. ونتوقف إلى الحد على الحقيقة والمجاز ويفتح المجال لأسئلتكم، بارك الله فيكم. ابن القيم رحمه الله يتفق مع المعتزلة في كون التحسين والترقبيح في الجملة يمكن أن يراك بالعقل، لكن مذهبه في ذلك مشبه لمذهب هذا الأبهري والآخر وأبو الفرج، من حيث أنه استند في ذلك إلى الدليل الشرعي وليس مستند فيه العقل فقط كما هو شأن المعتزلة. المعتزلة استندوا في العقل على هذه الأمور، بينما ابن القيم يبدو أنه فهمها من النصوص، والله أعلم. وعهدي طويل بالكتاب وليس عندي الكتاب الآن، وهو تستطيع أن ترجع بعضكم أن يرجع إليه ويوافينا بالنتيجة، كتاب شفاء العليل. أذكر أن ابن القيم له مبحث طويل في الموضوع، لكن لا يحضر الآن زبدته وخلاصته. هذا فائدته في بالنسبة لحكاية الألفاظ فقط في العقود وفي الإقرارات وما إلى ذلك. أحيانا بعض القواعد لا يستفاد منها في النصوص نفسها، ولكن يستفاد منها في التعامل مع الإقرار ومع الوصية وبعض الأمور القضائية. الترادف كما قلت، هناك نوعان من الترادف، الترادف باعتبار الصفة هذا كثير جدا، ومنه ترادف اسماء الله تعالى وترادف صفات اسماء النبي صلى الله عليه وسلم وصفاته. وأما باعتبار هذا باعتبار الموصوف، أما باعتبار الصفة فهو قليل جدا. لذلك في السيف والمهند مترادفان باعتبار الموصوف، إذا أطلق المهند على السيف فهو مترادفا، لكن باعتبار الصفة ليس مترادفا. بارك الله بحمدك، استودعكم الله، وإن شاء الله موعدنا غدا لرفع الدرس إن شاء الله.